بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجزية والمودعة. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب إثم الغادر للبر والفاجر. قال: إثم الغادر للبر والفاجر. وذكر رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر واء يوم القيامة. قال أحدهما: ينصب. وقال الآخر: يرى. يوم القيامة يعرب به. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر واء ينصب يوم القيامة بغدرته. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإسخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإسخر. وهذه آخر التراجم التي ترجم بها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجزية والمودعة. قال: باب إثم الغادر للبر والفاجر. قلنا إن الغادر ده يعني خلق مذموم، خلق سيء، سلوكيات مرفوضة، سواء كانت يعني صدرت من المؤمن أو كانت من الكافر. يبقى هذا الغدر يبقى خلق مذموم، يبقى شرعا وعقلا، كما بينا في مسألة الكذب، يبقى خلق مذموم شرعا وعقلا. فلذلك ذكر هذه الرواية عن عبد الله وعن ثابت وعن أنس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لكل غدر لواء يوم القيامة. قال أحدهما: ينصب يوم القيامة يعرف به. وقال الآخر: يرى يوم القيامة ويعرف به. يبقى حيميز هذا الغادر على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، ويرفع لهذا الغادر لواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، راية حيعرف بها. يبقى هذه غدرة فلان ابن فلان، لكل غادر لواء حينصب له يوم القيامة ويعرف به يوم القيامة بغدرته. قلنا بقدر غدرة هذا الإنسان. يبقى إن كان إماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا غادر أعظم غدرا من أمير عمة. قال: ولا غادر أعظم غدرا من أمير عمة. لذلك قال: هيعرف بغدرته. يبقى نقول ده إنسان غادر، غدر بفلان أو فلان، غير لما يكون إمام وكان غدرة هذا الإمام في رعيته. قال: كل غدر لواء ينصب يوم القيامة بغدرته، أي بقدر غدرته. وطبعا هنا قال: يعرف ويميز به يوم القيامة، هذه غدرة فلان ابن فلان، يبقى دي راية ترفع لهذا الغادر. وكذلك أيضا ذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. يبقى لا يجوز أبدا الغدر بصفة عامة خاصة على أرض مكة فهي أمان، يبقى كل من دخل مكة كان في أمان فلا يجوز فيها الغدر. وكما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرام الله يوم خلق السماوات والأرض وحرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولكنه وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار ثم عاد إلى حرمته، ويحت له ساعة وثم عاد إلى حرمته فهو حرام بحرمة الله يوم القيامة. لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. قال العباس رضي الله عنه رسول الله إلى الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، قال إلا الإذخر، يبقى استثنى الإذخر هنا في منافع لهم فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز للإنسان أن يكون عنده جور أو ظلم، كما ذكرنا في رواية سابقة عن أبي هريرة رضي الله عنه لما قال كيف أنتم إذا لم تكتبوا دينارا ولا درهما، فقيل له كيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة، يعني إزاي أن هذه البلدان هتمنع دفع الجزية والخراج. قال أبو هريرة كيف أنتم إذا لم تكتبوا دينارا ولا درهما، فقيل له وكيف ترى ذلك كأن أبو هريرة، قال إيه والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق، قالوا عما ذاك، قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديه. يبقى إيه السبب؟ يبقى نتيجة الجور ونتيجة الظلم، نتيجة تعدي الإنسان لحدود ما أنزل الله عز وجل، نتيجة تفريق الإنسان في أحكام الشريعة، فعند ذلك يستعصى علينا الأعداء، يستعصى علينا الأعداء. لا يستعصى علينا الأعداء بقوتهم ولكن كنتيجة لمخالفة المسلمين لذنوب المسلمين. وذكرنا قبل ذلك في قصة أحد، يبقى كان النصر ابتداء في بداية اليوم للمسلمين وقتلوا في المشركين، وأن المشركين فروا من أمام المسلمين وتركوا المتاع وتركوا المال، وبدأ المسلمون في التقاط الغنائم، يبقى مشهد الحرب انتهت لصالح المسلمين وحدثت النكاية في الكفار، وبالتالي تخلوا عن جانب من أسلحتهم وتعيهم وأموالهم وقتل منهم من قتل. ولكن كان في نهاية اليوم الكرة كانت للكفار على المسلمين، لم يأتي لهم مددا من الكفار، نقول على ذلك يستقون بذلك المدد، ولكن ده كانوا أقل عددا وعدادا في نهاية اليوم، ولكن انتصروا بذلك على المسلمين. يبقى نقول على ذلك لقوتهم أبدا، هم الذين انهزموا في بداية اليوم وقل العدد وقل العداد ولكنهم تمكنوا المسلمين. إيه بالسبب؟ كان بسبب مخالفة المسلمين، ليس القوة الأعداء، قوة الأعداء في بداية اليوم كانت أشد من قوتهم لما حققوا النصر، لأن حدث فيهم القتل وتركوا جانب من أسلحتهم وتعيهم. يبقى لكن كان بسبب إيه؟ قلوا إن عند أنفسكم، قلوا إن عند أنفسكم، يبقى بسبب، يبقى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. التشخيص الدائم يبقى من عند أنفسهم، إزاي؟ قلوا من عند أنفسكم، من أنه جزئية، من أنه جانب، فجاء تشخيصه بالتفصيل. يبقى نقول كيف تمكن الأعداء من المسلمين في أحد في نهاية اليوم، إيه السبب في ذلك؟ لابد أن احنا نبحث عن السبب. فالله تعالى كما قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم. يبقى منين الداء؟ عندنا، من الداخل مش من الخارج، عشان نلقي بالتبعة على الخارج، ولكن انظر أولا إلى الداخل، الخلل موجود، وما تمكن الكفار من رقابنا إلا بسبب أمور داخلية. فلذلك تأتي الآيات بعد كده وتفصل إيه الداء، تشخصه بالتفصيل. ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم بإذنه، ده في بداية اليوم أهو، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فيبقى ده كان السبب، ولذلك يبقى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مكة بلد حرام، حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله يوم القيامة، ولكن ذكر هذه الساعة التي حلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن حتى لا يترقص إنسان. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من شأنه فعل كذا وكذا حتى لا يترخص إنسان، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان بيبقى غادر بنفسه، يبقى بيغادر غادر بنفسه لما يتعدى حدود ما أنزل الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، إذا دعاكم الإمام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤمر أميرا على سرية كان يأمره بتقوى الله في خاصة نفسه ومعه من المسلمين، وكان يأمره ألا يبدأ هؤلاء بقتال حتى يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال: يدعوهم أولا إلى الإسلام لأن لهم حسن الدين، فإن أبوا يدفعون الجزية عن يدهم صغير، فإن أبوا كانت الحرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: لا تمثلوا ولا تغدروا. يبقى كان أيضا يقال: لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة. يبقى دي من ضمن الوصايا، لا يمثلون بجثث الأعداء القتلى، ولا تغدروا، ودي المهمة، يبقى ما فيش غدر أساسا، وكذلك لا تقتلوا وليدا ولا امرأة. يبقى دي كانت من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا دعا الإمام هذه الطائفة للخروج لجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، يبقى كانت مجموعة من الوصايا يوصي بها هؤلاء. فلذلك قال باب اسم الغادر للبر والفاجر، البر والفاجر. الغادر ده يبقى حتى لو كان يعني من برا، فيا ترى يغدر بالفاجر أو الفاجر يغدر بالبر، يبقى لا يجوز. الغادر ده خلق وسلوك مذموم، يبقى سواء صدر من المسلم أو صدر من الكافر، يبقى ده خلق مذموم شرعا وعقلا. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكتاب التالي، وهو كتاب بدء الخلق. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الخلق. ثم ذكر أولى التراجم تحت هذا الكتاب. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: والذي يبدأ الخلق ثم يعيده هو أهون عليه. قال الربيع بن خثيم والحسن: كل عليه هين وهين وهين، مثل لين ولين، ميت وميت، وضيق وضيق. أفعينا أفأعي علينا حين أنشأناكم وأنشأ خلقكم؟ قال لغوب: النصب، أطوارا طورا كذا وطورا كذا، عدا طوره أي قدره. قال عدا طورا أي قدره. ثم ذكر رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه، عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم أبشروا. قال: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه، فجاءه أهل اليمن، فقال: يا أهل اليمن، اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش، فجاء رجل فقال: يا عمران، راحلتك تفلتت. قال: ليتني لم أقم. أيضا في رواية عن صفوان بن محرز أنه حدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب بالذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن حصين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لو وددت أني كنت تركتها. ثم ذكر رواية عن طارق بن شهاب رحمه الله قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازله، أهل النار منازله، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يشتمني ابن آدم، وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له. أما شتمه فقوله: إن لي ولدا، أما تكذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني. ثم ذكر آخر روايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قال الله الخلق كتب في كتابه فعنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. ذكر هذه الترجمة قال: ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، هو أهون عليه. قال الربيع بن خثيم والحسن رحمه الله: كل عليه هين، بدء الخلق والإعادة، يعني بدء الخلق والإعادة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يتكلم على البدء والإعادة. هذا أمر هين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والقرآن بيخاطب الناس بعقولهم، يعني القرآن بيخاطب الناس بعقولهم، لأنهم جميعا يقرون أن الخالق هو الرب سبحانه وتعالى، يعني لا ينكرون ذلك، يعني ما فيش حد أنكر ذلك إلا قلة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا كان إنكارا كان قولي، لكن في الحقيقة يقرون بذلك أنه لا خالق إلا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى كانوا لا ينازعون الرب سبحانه وتعالى في هذه الصفة، فيعترفون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وخلق كل شيء، فيبقى ده أمر مستقر عندهم. وبالتالي على ذلك لم ينكر هذا الأمر إلا قلة، وحتى الإنكار كان إنكار قولي، لكن حقيقة الأمر في بواطنهم أنهم يقرون بذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلا ينازع أحد رب سبحانه وتعالى في مسألة الخلق، هم كانوا يقرون بذلك. فترى لما تقرون أن الخالق الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى أوجدكم بقدرته، يبقى يعجز عن إعادة الخلق بعد فنائهم؟ يبقى نقول دي النشأة الأولى هتبقى ده كانت من عدم. طب النشأة الثانية نقول أن الإنسان لما بيوضع في قبره يبقى لا يبقى من إنسان إلا عظمة كالخردلة عجب الذنب، ومنها ينبت الإنسان للخروج من قبره، وكذلك الوقوف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. يبقى يبلى كل شيء من الإنسان، الإنسان بيضع في القبر كده يبقى بيبلى كل شيء إلا عظمة كالخردلة. يبقى نقول دي البذرة، إما تنزل مطر من السماء يبقى حينبت الإنسان كما ينبت الحبة في السيل. قال: كل عليه هين، يبقى هين البداية والإعادة. يبقى لما احنا نقر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد وخلق جميع هذه المخلوقات، يبقى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ والآيات بتأتي كثيرة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة، كما يقول: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت. هذه مشاهد احنا بنشوفها، إنه على كل شيء قدير، يعني قدرة الرب سبحانه وتعالى. ما الذي يعجز الرب سبحانه وتعالى أن ينشئنا مرة أخرى؟ اللي يعجزه كنا نقر أنه أنشأنا سبحانه وتعالى من عدم، والجميع يقر بذلك، يعني الله تعالى لا ينازع في هذه الصفة. طيب يبقى الإعادة دي، يبقى لو اللي يثبت الأولى لابد له من إثبات الثانية، وقال: وأهون عليه، لأن الأولى نقول ده كانت من عدم، من عدم، خلق سبحانه وتعالى أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إما تفكير دائما كده أن نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا، آيات كثيرة احنا بنقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى ويبين لنا هذه المسألة، لكن احنا آيات بتمر علينا، لكن لو وقف الإنسان كل ده بيثبت بها الإيمان وترسخ قواعد الإيمان عن طريق نظر الإنسان إلى آيات الكون المرئية المشهودة. يبقى احنا بنمر بس عليها مرورا. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام الرميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وكل خلق عليم، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى والخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الآيات كثيرة جدا نحن نقرأها، وبالتالي كلها ترشد إلى ذلك، وقلنا كل ده عشان يستقر ويرسخ هذا هذه المسألة الإيمانية في القلوب. يبقى الإنسان لا يتردد أبدا، يقين جازم أن الله عز وجل يعيد العباد بعد فنائهم حتى يقفون بين يديه ويجازيهم ويحاسبهم على عملهم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إحنا لما نيجي نقرأ القرآن اقرأ القرآن ودايما كده تدقق النظر في آيات الكون المشهودة الدالة على عظمة الرب سبحانه وتعالى وعلى تفرده وعلى توحيده وعلى قدرة الرب سبحانه وتعالى. كل دي آيات قلنا كثيرة، قلنا خاصة لما تيجي تقرأ في الجزء الأخير الجزء الثلاثين تجد الآيات كثيرة جدا، يعني كما من بداية سورة النبأ، أو أنجع أرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا جعلنا النهار معاشا ونينا فوقكم سمعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا نخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يبقى كل دي آيات، مش آية واحدة، دي آيات كلها دل على قدرة رب سبحانه وتعالى وعلى الإيجاد والخلق وأوجد ذلك بقدرته، فالله تعالى لا يعجزه شيء. لذلك ده خطابات كلها عقلية، قلنا لماذا الكل يقر رب سبحانه وتعالى أنه هو الخالق الرازق، هو الخالق اللي بقى خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل، والذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. يبقى النشأة الأخرى تكون أهون من النشأة الأولى، هو كله عليه هين، نعرف إذا رشان كله كن فيكون، لكن ده خطاب عقلي له، خطاب عقلي، أنتم تقرون أن الله تعالى هو الذي خلقكم، يبقى الإقرار ده موجود موجود. طب إيه اللي يمنعه من إعادة الخلق بعد فنائهم؟ ده هيكون أهون، لأن ده يعني ده كان من عدم، وده هيبقى نقول من هذه الحبة كالخردلة والعظمة التي كالخردلة، يبقى أهون عليه. عشان كده دايما نقوله أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، ليقر لرب سبحانه وتعالى والرب فعلا والمتفرد بهذه الصفات لازم يقر له بالعبادة، لابد. يبقى دي تابعة، يبقى لما أثبت الله عز وجل أنه الرب فعلا يبقى لازم يكون هو الرب المعبود فلا يعبد سواء. الحمد لله رب العالمين، ده اعترافه هو رب العالمين، يبقى له الحمد لله والعبادة، هو المتفرد بذلك سبحانه وتعالى، ولا يستحق أحد أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال ربيع بن خثيم والحسن كل عليه هين وهين وهين مثل لين ولين وهكذا. قال أفعينا، أي أفعينا بالخلق الأول، أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم، يعني هل عجز عن ذلك؟ هم يقرون فعينا بالخلق الأول ولهم في لبس من خلق جديد، لكن هم مشكلتهم في إنكار البعث، إنكار إعادة الرب سبحانه وتعالى الخلق بعد فنائهم. قال لغوب، وما مستنى من لغوب، قال النصب التعب، وده رد على اليهود لما ذكر الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام قال أنه قد استراح في اليوم السابع، يبقى كأن مع الخلق كده يبقى في تعب فاستراح، فقال وما استنم اللغوب مش نصب، فأطوارا وقد خلقكم أطوارا طورا كذا وطورا كذا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه طور النطفة هذه طور العلقة هذه طور المضغة، وكذا يبقى طور من بعد طور حول من طور إلى طور كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عدا طوره أي قدره أي قدره. ثم ذكر رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بني تميم أبشروا، قال بشرتنا فأعطينا، يعني ده اللي قال هذا الكلام كان الأقرع بن حابس، بشرتنا هتدينا إيه المقابل، فتغير وجهه يعني تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبشروا، ما الذي يقول ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم هؤلاء أن يقبلوا البشرى كما فعل أهل اليمن، فدعوا اليمن فقال أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا بلا بقى اشتراطات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش، بدأ يحكي لهم يعني كيف بدأ الله عز وجل الخلق وقصة العرش وخلق سماوات الأرض وأيضا الكتابة. فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت، قال ليتني لم أقم، قام وراء الراحلة، فعلى ذلك لم يسمع ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأظهر الندم والتأسف أنه انشغل بهذه الراحلة وبالتالي لم يسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية تفسر هذه الرواية أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، عقل الناقة يعني هو ما تركش الناقة هكذا، نزل من الناقة وجلس يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عقل هذه الناقة، ولكن هي يعني تفلتت، فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، قد بشرتنا فأعطنا. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا رسول الله، قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر، يعني بيسألوا عن بدء الخلق يعني إزاي تم، فقال كان الله ولم يكن شيء غيره أو لم يكن شيء قبله في بعض الروايات، وكان عرشه على الماء وكتب الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، فنادى منادي ذهبت ناقتك ابن الحصين فانطلقت بداية يقطع دونها السراب، فوالله لو وددت أني كنت تركتها، هل يريتني كنت تركتها واستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء القوم. لما جاءوا قالوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر عن بدء الخلق، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، يبقى وبالتالي وكان عرشه على الماء، خلق بقى الماء خلق العرش والكتاب خلق القلم وبدأت الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم خلق السماوات والأرض، لهم بداية الخلق كانت إزاي، يبقى كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء خلق الماء، قالوا الماء خلق قبل العرش وكان عرشه على الماء، يبقى الماء خلق قبل العرش، وكتب الذكر كل شيء، وأن العرش أيضا خلق قبل خلق الله عز وجل للقلم، فلما خلق القلم قال اكتب، فدار القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، يبقى الكتاب في اللوح المحفوظ. وبالتالي البعض قال أن القلم خلق قبل العرش، لكن برجح العلماء أن العرش خلق قبل القلم. وخلق السماوات والأرض قال وكتب الذكر كل شيء، والله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء، يبقى الكتاب في اللوح المحفوظ تمت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، يبقى الماء خلق أولا ثم خلق العرش وضع على الماء وخلق القلم، والله تعالى أمر قلم أن يكتب قال وما أكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، دي كانت الكتابة في اللوح المحفوظ، وكتب كيف كتب القلم يبقى كتب من علم الله سبحانه وتعالى، اكتب كذا وكذا، فكتب القلم. يبقى الكتابة دي اللي هي مقادير خلائق في اللوح المحفوظ هي من علم الله سبحانه وتعالى، وعلم الله عز وجل أزلي. وخلق السماوات والأرض، يبقى كانت الكتابة قدر مقادير خلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء وخلق السماوات والأرض. يبقى بين لهم قصة الخلق. قال فنادى مناد ذهبت ناقتك ابن الحصين، قال فانطلقت إذا يقطع دونها السراب، فوالله لو وددت أني كنت تركتها. لما رجع نفسه كده يا ريتني كنت سبتها واستمعت إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بتندم تحصل على ما فات، يبقى ما فات يبقى نقول أفضل من هذه الناقة، لذهبت الناقة، وبالتالي بقى ممكن يتحمل المشاق في رجوع إلى مكانه، ولكن مع ذلك كان هذا يا ريتني كنت تركتها. يعني ده وكأنه بيطبق مبدأ إيه، لو استقبلت من أمري ما استدبرت. دايما الإنسان يراجع نفسه، يراجع نفسه، يبقى يا ريتني ما كنت فعلت كده، يا ريتني ما كنت قلت كده، يا ريتني كنت فعلت كذا، يا ريتني كنت قلت كذا. يبقى المراجعة، وده معناه تقييم الإنسان لأفعاله وأقواله. لما يبدأ في تقييم الأفعال والأقوال يقف على أين الخلل في فعلي أو في قولي، سواء كان فعل أو إيه ترك، سواء تكلم أو سكت. يبقى ليتني لم أسكت في ذلك الموت، ليتني لم أتكلم في ذلك الموت، ليتني فعلت، ليتني إيه لم أفعل. يبقى ده كله مش حياتي إلا من تقييم الإنسان. ده مبدأ، يعني ده مبدأ بيسير به الإنسان. كل كلمة يعني بيزن الكلمة، بيزن الفعلة، يعني يزن الكلام ده قبل أن ينطق به وقبل أن يفعل وبعد الفعل والقول. يبقى لو استقبلت من أمري ما استدبرت. وبينا قبل ذلك أن هذا المبدأ بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا تحللت العمرة. وأن نفس أيضا هذا المبدأ قالته عائشة رضي الله عنها، لو استقبلت من أمري لو رجع بنا زمان ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. ندم التأسف، والتأسف ده مش حياتي إلا من تقييم الإنسان. يبقى أنا ابتداء كده أقيم ما أريد أن أتكلم به، أقيم ما أريد أن أفعل، وخلاص كده التقييم. يبقى ده التقييم الأولي، بعد الفعل بقى تقييمه تاني، قيم يا ترى كن على صواب ولا هناك خلل هناك خطأ. يبقى قلنا إحنا في حال الساعة العافية حنجبر ذلك النقصان أو نصحح هذا المسار. يبقى إنسان ظن أن هذا هو الطريق، وكأنه لما وزن الأمر ده هو فعلا ظن أن هذا الطريق، وتبين له أنه ليس الطريق. إزاي عرف الكلام ده؟ يبقى عن طريق أيضا التقييم. يبقى علاقتي بالفعل لا يعني تنقطع بعد الفعل، ولكن ده ثم علاقة جديدة هو في تقييمي لما أفعل وتقييمي لما أتكلم به. أيضا في رواية عن عمر رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. يبقى ده تكلم معهم صلى الله عليه وسلم يعني كيف بدأ الخلق لغاية لما سكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يبقى كل الوقائع والأحداث التي يعني ما بين بداية الخلق لغاية سكن الجنة والنار، كل هذه الأحداث وكل أشراط وعلامات الساعة كل ذلك تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مقام واحد، في مقام واحد، في بركة في الوقت. وكذلك أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم. فيبقى نقول ده في مقام واحد تكلم، وهذا الكلام لم يقل به عمر رضي الله عنه فقط، ولكن قال به الصحابة، قال به حذيفة رضي الله عنه أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الفجر إلى قبيل المغرب كان يحدثهم يبقى عن هذا الأمر، أن حتى دخل الجنة الجنة وأهل النار النار. يبقى كيف بدأ الخلق؟ يبقى كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم كتب كل شيء في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فنقول ده في مقام واحد بيان لبركة الوقت وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم يبقى الجملة الواحدة يعني نقول على ذلك اختصرت كلام كثير جدا وكانت واضحة وجيزة جدا وكانت واضحة. يعني هي هذه الجملة هي عبارة قصة تحكي لنا قصة طويلة لو مضى الإنسان في حكاية هذه القصة يأخذ ساعات، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جامع الكلم، يبقى كلام وجيز وكلام سهل وميسور يعني في الحفظ وفي أيضا الفهم، ويحكي لنا قصة طويلة لو حكى الإنسان يحتاج إلى وقت طويل، فبركة في الوقت بركة. يبقى تخيل كده يتكلم عن كل شيء في مقام واحد، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل الجنة منازله النار منازله، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يشتم ابن آدم وما يغ له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه إياي فقولوا إن لي ولدا، وأما تكذبه إياي فقولوا ليس يعيدني كما بدأني ده الشاهد طبعا من الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي سبحانه وتعالى يشتم ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني يكذبني وما ينبغي له أن يكذبني. ثم ذكر فين بقى شتم الإنسان رب سبحانه وتعالى، فين تكذيب الإنسان رب سبحانه وتعالى، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، لما نسب الولد إلى الله سبحانه وتعالى هذا سب وشتم، قلنا لأن الشتم المقصد منه الانتقاص من شأن إيه الذي تقوم بسبه أو بشتمه، فيبقى ده شتم إزاي لما نسب رب سبحانه وتعالى الولد، نسب الله عز وجل الصاحبة، والله عز وجل منزه عن ذلك، يعني الله عز وجل منزه عن ذلك، منزه عن أي آفة وأي عيب وأي يعني نقصان، فالله تعالى له الكمال المطلق سبحانه وتعالى يبقى صفات الرب سبحانه وتعالى كلها صفات كمال وجمال وجلال. فلما قال ذلك يبقى من نسب الله عز وجل الولد يبقى كده هذا شتم وسب للرب سبحانه وتعالى، هذه الشاب السب سورة انتقاص أساسا، والله تعالى منزه عن العيب ومنزه عن الآفة ومنزه عن النقصان. قال ويكذبني وأما تكذيب فقوله ليس يعيدني كما بدأني، يبقى زي ده هو يقول ليس يعيدني كما بدأني، يعني بيقر بأن الله تعالى هو الذي بدأ الخلق وأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، فأنت تكذب الثانية ازاي؟ يعني لو نقول ان هو اقر بالاولى لازم يقر بالثانيه، حتى العقل يوجب هذا الامر، يعني العقل يوجب هذا الامر ان الله تعالى اوجدنا من عدم، طب اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى، يعني بنا قادر سبحانه وتعالى، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ثم ذكر روايه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق أي لما خلق الخلق كتب في كتابي فعنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، يعني لما خلق الخلق كتب كتابا كتب الله عز وجل في اللوح إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي، يبقى أيضا فيها صفة الرحمة وصفة أيضا الغضب. وكما بين لما قضى الله الخلق يبقى خلق الخلق كتب هذا الكتاب وعنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. ثم ذكر الباب التالي باب ما جاء في سبع أراضين وقول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، والسقف المرفوع قال السماء سمكاء بناءها الحبك استواؤها وحسنها وأذنت سمعت وأطاعت وألقت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم طحاها أي دحاها بالساهرة وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وصهرهم. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها ذلك، فقالت: أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين، من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. أيضا في رواية عن سالم عن أبي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. أيضا في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كي يأتي يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، من 4 حرم، 3 متواليات: القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. ثم ذكر رواية عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد: أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبر الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال ابن أبي الزناد عن هشام عن أبي قال: قال لي سعيد بن زيد رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما جاء في سبع أراضين؟ احنا دائما كده سبع سماوات وأيضا سبع أراضين، فقال: ما جاء في سبع أراضين؟ وأول ما افتتح الكلام بقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يبقى أيضا سبع أراضين، وأيضا يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل سماء وسماء 500 عام، وقال: بين كل أرض وأرض 500 عام، يبقى سبع أراضين طباقا. قال: والسقف المرفوع أي السماء، بكلم السقف المرفوع أي السماء، رفع سمكها أي بناءها، والسماء ذات الحبك استواؤها وحسنها، وأذنت لربها أي سمعت وأطاعت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني سمعت وأطاعت، وحق لها أن تطيع، يعني قال: أتيها طوعا أو كرا، قالت: أتينا طائعين. وأذنت، وإذا السماء انشقت وأذنت ربها حق، إذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها حق، حق لها أن تستمع وتستجيب، فسمعت، سمعت وأطاعت، وألقت ما فيها أي أخرجت ما فيها من الموتى. قال: وتخلت عنه، طحاها أي دحاها أي بسطها، في لهم بالساهرة وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. ثم ذكر الرواية والشاهد قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: وكان بينه وبين أناس خصومة في الأرض في أرض، فدخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها ذلك، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. يبقى اللي ياخد كده شبر من الأرض، الشبر ده حاجة يعني يسيرة جدا، ما يعني ما هينتفع بها الإنسان بإيه؟ شبر من الأرض، يعني بيقول أدنى الأشياء، وأي المظان بصفة عامة لابد أن يكون فيها القصص، يعني مظالم لابد أن يكون فيها القصص، بغض النظر بقى دي مظلمة يعني بسيطة أو قليلة، مظلمة عظيمة، أي مظلمة. يبقى لو هو يعني أخذ قيد شبر كده، قيد شبر هياخده إزاي؟ يبقى لو كان أرض إلى جوار أرض، هو أخذ كده طرف بسيط جدا منها، يعني ده طرف مش هيزيد له حاجة، يعني أخذ نقول كده يعني سنتيمترات، فده حاجة بسيطة جدا، يعني يطوق به من سبع أراضين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طوق يوضع في عنقه من سبع أراضين. يبقى لذلك بيستشهد بها العلماء أن الإنسان اللي ملك أرض، ملك الأرض وبطن الأرض، ملك الأرض وبطن، يبقى ما في بطنها من كله، يبقى لو وجد كنز مثلا يبقى من كله طالما كانت في أرضه، ليه؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين، سبع أراضين. يبقى ده معناه أيضا إثبات أن الأراضين سبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بيّنت الآية في مفهومها الله الذي خلق سبع سماوات وأن الأرض مثلهن، يبقى سبع بالمفهوم أهو، وجاء التصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن سالم عن أبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقي، يبقى غير حقي يعني سواء بقى شيء يعني بسيط أو حقير، شيء عظيم يعني على ذلك، طالما أخذ ذلك غير حقي كان فيها قصص يوم القيامة. قال خسر بي يوم القيامة إلى سبع أراضين. إذا إثبات أن الأراضين سبع كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدارك يأتي يوم خلق الله السماوات والأرض. يبقى كما خلق السماوات سبع سماوات خلق الأرض سبع أراضين أيضا. السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. آخر رواية ذكرها رواية عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أنه قصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها، قصمته إلى مروان، فقال سعيد أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوق يوم القيامة من سبع أراضين، فإنه يطوق يوم القيامة من سبع أراضين. يعني يقول يعني مش ممكن أبدا هيقدم على ذلك الأمر بعدما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بينا أن أمر الآخرة وعذاب الآخرة أكبر رادع وزجر للإنسان، أكبر زاجر ورادع مش عذاب الدنيا لكن عذاب الآخرة. عذاب الدنيا ممكن الإنسان بحيلة أو وسيلة يتفلت من ذلك العذاب، لكن يعلم أنه لا يتفلت من عذاب ربي يوم القيامة. عشان كده دايما يعني بناء هذا التصور الصحيح الحي عن الإمام اليوم الآخر هو الذي بيحرك الإنسان للاستقامة على أمر ربي سبحانه وتعالى. الاستقامة لولا يعني أنه يخشى عذاب ربي لو دعا ضربا بهذا السواك، لولا أنه هو الخوف من عذاب ربي سبحانه وتعالى. يبقى دايما آدي أمر الآخرة وإقبال ساعة الطاعة. يبقى لو كان تصور أمر الآخرة تصورا صحيحا حيا في نفسه حيحركه دايما إلى الطاعة. لو كان تصور أمر الآخرة حي وفي نفسه وتصور تصورا صحيحا هنجد أنه هو يحركه لكي يبتعد عن المخالفات والآثام والمعاصي. اللي بيبعد الإنسان عن المعصية دايما الإيمان، اللي بيحرك الإنسان لإقبال عطاء دايما الإيمان. فلو وجد الإنسان في نفسه كده تهونا في أمر المعصية أقول لك راجع الإيمان، إن وجد الإنسان كده كسل وخمول وعدم إقبال على فعل الطاعة أقول لك راجع الإيمان. يبقى المطلوب إن أنا أثبت قواعد الإيمان في نفسي، وإن لأن ده الإيمان هو الذي يحرك الإنسان نحو الطاعة ويحرك الإنسان أيضا يعني حتى يبتعد وينأى بنفسه عن المعصية. يبقى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبع له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليم تجارة ولا بين عن ذكر الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. إيه اللي دفعهم لكده؟ إيه اللي حركهم لكده؟ يبقى يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار، خوفوا من وقوفي بين الله سبحانه وتعالى وخوفي من عذاب الله عز وجل. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، يبقى إمتى النفس بتتمنى وتشتهي، لكن إيه الرادع لها؟ لما الإنسان يستحضر المشهد ماذا سأقول لربي سبحانه وتعالى، ماذا سأقول ربي عن هذه الكلمة هذه الفعلة، ماذا أقول ربي؟ استحضر هذا الأمر أكبر يعني دافع الإنسان الاستقامة على أمر ربي سبحانه وتعالى. فدايما استحضار مشاهد الأخيرة، مشاهد الأخيرة يعني منصوص عليها في كتاب سبحانه وتعالى مواضع كثيرة جدا. طب ليه ماذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا يعني مظاهر الأخيرة، كلام على الأخيرة، كلام على النار، كلام على الجنة، ما في الجنة وفي النار، كل ده عشان يكون عند الإنسان وبالآخرة هم يوقنون، احنا على يقين من ذلك، وما سنلقى يوم القيامة فيبقى ده أساسا محرك للإنسان. لولا يعني حياء الإنسان من رب سبحانه وتعالى لفعل كذا، لولا حياء الإنسان من رب سبحانه وتعالى مثلا لقصر في كذا، لكن حياء من رب سبحانه وتعالى لما يقف من يديه ويسأل عن ذلك ماذا سأقول ربي، ماذا سأقول ربي. دايما كده خلي معاك الكلام دوت، ماذا ستقول ربك عن هذه الكلمة لفظة، ما أنها لفظة يعني دي لفظة، ولكن يا طلب نستعين بها، ده ممكن تكون السبب في أن يكب الإنسان عن عواجه في النار 70 خريفا. وربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل بالكلمة، هذه كلمة طيبة وكلمة خبيثة، يبقى كلمة حتدور الإنسان إلى جنة والعياذ بالله، وكلمة تكون من رضوان الله يرفع بها الدرجات. كلمة كلمة، ما هو لا إله إلا الله دي كلمة أساس، كلمة يعني يستبين الكفر بالإيمان بنطق اللسان بكلام، يعني بالكلام. يبقى فلان ده سب الدين دي كلمة، فلان نطق الشهادتين دي كلمة، كلمة دي كلمة طيبة ودي كلمة خبيثة. فيبقى الإنسان كده يعني يستحضر مشهد الآخرة، ولما تجد الإنسان بيستهين كده في الكلام وممكن يتكلم بيختابة وغير ذلك، يبقى أمر الآخرة يعني نقول في خلل، خلل الخلل ده كان نتاجه السلوك السيء ده، هذا سلوك مرفوض سلوك سيء. ممكن المؤمن يقع في ذلك يقع، ولكن تجد عودة المؤمن عودة سريعة. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم، يبقى ممكن يقع. يبقى نستوعب كده أن يقع من الإنسان المؤمن أي فعل من هذه الأفعال، لكن تراه غير مصر، ما كانش متعمد لهذه المعصية، وإن وقع فيها زلة القدم عاد من قريب وتاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى. يعني ده حال المؤمن، بس اللي يحركوا كده هو رؤية الآخرة. عشان كده لازم مش احنا نقرأ كتاب عن الآخرة فقط، لا، الآخرة دي يعني تبقى يقين في نفسي، دي في الباطن كده في باطن الإنسان. وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته إيه؟ القلوب، كما قال هرقل حش ارتد سخطة لدينه. فلذلك يعني انظر بقى يا سعيد بن زيد، ده احد عشر مبشرين بالجنة رضي الله عنه، وابوه اللي هو زيد بن عمرو ده يبعث امة وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان على التوحيد، يعني كان على التوحيد. يبقى زيد بن عمرو يبعث امة واحدة. قال لما خصمه اروى في حق زيد انه انتقصه لها الى مروان، فقال زيد انا انتقص من حقها شيئا؟ يعني ده يعني امر مستبعد تماما. طب لماذا يا ترى؟ يعني لماذا؟ قال بعدما سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من اخذ شبه الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه من سبع اراضين، سبع اراضين. ثم ذكر الباب التالي، قال باب في النجوم، وقال قتاده ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ونرجع عنه الكلام باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه كما ذلك القدر. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.